بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به، آمين. قال، يعني يقصد بذلك الإمام محمد، ويستقبل القبلة لقوله تعالى: فولوا وجوهكم شطره، يعني يستقبل المصلي القبلة. طبعا المراد بالقبلة عندما يذكرها الفقهاء في أحكام الصلاة، المراد الكعبة المشرفة، نعم، حتى المراد كذلك المقصود من الكعبة إنما هي الجهة. نعم، طبعا معلوم أنه الكعبة المشرفة في أجزاء من الكعبة ليست منها، أو ربما يظن البعض أنها من الكعبة وهي ليس من الكعبة، ومن ذلك الحجر. فلو أن إنسانا استقبل أثناء الصلاة الحجر ولم يستقبل الكعبة ما صحت صلاته، وإن ورد أن الحجرة إنما هو من الكعبة والجزء من الكعبة. قال العلماء الفرق في ذلك، بما أنه ورد أحاديث بأن الحجر جزء من الكعبة، لما نقول أو نحكم على صلاة من استقبل الحجرة بأنها فاسدة وغير صحيحة؟ قال: لأن ثبوت أن كون الحجر من الكعبة ثبت بدليل ظني، وثبوت الحجر على أنه جزء من الكعبة بدليل ظني لا يكتفى به في إثبات كونه جزءا من القبلة. وهنا لابد من التنبيه كذلك على أمر كما قلت قبل قليل، أن المراد بالقبلة البقعة أو الجهة، وليس المراد بناء الكعبة. لذلك نص الفقهاء قال: ولو نوى مصل استقبال البناء بناء الكعبة لا يجوز ولا تصح صلاته كذلك وإن نوى إنسان يصلي في المسجد، نوى استقبال المحراب ولم يستحضر أنه يستقبل بذلك جهة القبلة أو بقعة الكعبة، كذلك لا تصح صلاته. ثم قال: ثم إذا ذكر الدليل على كون استقبال القبلة ركن من أركان الصلاة، قال لقوله تعالى: فولوا وجوهكم شطره. هذا الدليل استقبال القبلة، دليل كون استقبال القبلة شرطا لصحة الصلاة، دليله من الكتاب. طبعا ورد في ذلك أحاديث كثيرة، كذلك شرط استقبال القبلة من صحة الصلاة، من ذلك الحديث المشهور، قول الحديث المعروف بحديث المسيء صلاته، وهو في البخاري ومسلم، حيث قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. ثم من كان بمكة ففرضه إصابة عينها. من كان بمكة، طبعا المراد من كان بمكة وكان مشاهدا لها، من كان بمكة وكان مشاهدا لها. أما لو كان بمكة ولم يكن مشاهدا للكعبة ففرضه إصابة جهتها كما سيأتي. فقوله: ومن كان، ثم من كان بمكة، يعني وكان مشاهدا لها، ففرضه إصابة عينها، وهذا بالاتفاق، وذلك لأنه قادر على استقبال عين الكعبة بشكل يقي بشكل يقيني. اي نعم. الله. قال ومن كان غائبا يعني غير مشاهد للكعبة، شوف غير مشاهد، سواء كان في مكة، ومن كان غائبا سواء كان في مكة أو في غير مكة، في المدينة أو في الشام أو في بصر، أي في أي مكان آخر غير مشاهد للكعبة، ففرضه إصابة جهتها، جهة الكعبة، طبعا البعيد والقريب سواء في ذلك. قال من كان غائبا ففرضه إصابة جهتها هو الصحيح، هو الصحيح. الدليل على ذلك، هلا غير الحنفية قالوا فرضه إصابة عينها ولو كان إيش بعيدا، ولكن الدليل على أن المطلوب من الغائب أو من ممن لا يشاهد، ممن لا يشاهد الكعبة، أنه يفترض في حقه فقط إصابة جهتها. الدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين المشرق والمغرب قبلة، ما بين المشرق والمغرب قبلة، وهذا حديث أخرجه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وورد ذلك عن عدد من الصحابة، عن عدد من الصحابة أنهم قالوا أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، منهم عمر بن الخطاب، عبد الله بن عباس، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم. هؤلاء وغيرهم رووا أن ما بين المشرق والمغرب قبلة، فمن استقبل جهة الكعبة، جهة القبلة، صحت صلاته إن لم يكن مشاهدا لها. إذا ومن كان غائبا ففرضه إصابة جهتها هو الصحيح، لأن التكليف بحسب الوسع، طبعا وليس في وسع الغائب إصابة عين الكعبة. فمن كان في المشرق، فمن كان في جهة المشرق، المغرب قبلة له، ومن كان في المغرب المشرق قبلة له، وكذلك من كان في الشمال، يعني شمال الكعبة أقصد، وشمال الكعبة كما هو أهل في أهل الشام، فالجنوب قبلة أهل الشمال، ومن كان في الجنوب، في جنوب الكعبة، في جنوب القبلة، فتكون القبلة جهة الشمال، وهكذا. نعم. الله. قال من كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدر، سواء كان الخوف من عدو آدمي أو كان من عدو بهيمي كسبع يخاف سبعا، سواء كان يخاف على نفسه أو يخاف على ماله أو يخاف على دابته، حتى قال الفقهاء لو كان يخاف على أمانة لديه، أنه لو صلى إلى جهة الكعبة ربما أدى ذلك إلى سرق أو سلب تلك الأمانة، جاز له أن يصلي إلى أي جهة قدر. الله. إذن ومن كان خائفا يصلي إلى أي جهة قدر لتحقق العذر، فأشبه حالة الاشتباه. إيش يعني فأشبه حالة الاشتباه؟ يعني حكم هذا الخائف الذي يخاف على نفسه أو دابته أو ماله، حكم هذا الخائف أشبه حكم من اشتبهت عليه القبلة في تحقيق العذر. فالذي اشتبهت عليه القبلة يتوجه إلى أي جهة قدر، يعني يتوجه إلى الجهة التي يقودها أو يصل إليها من خلال اجتهاده. كذلك من كان خائفا يستقبل الجهة التي يقدر عليها. وقد نص الفقهاء على أن قبلة الخائف جهة أمنه، كما أن جهة العاجز الجهة التي يقدر عليه أن يستقبلها. قال فإن اشتبهت عليه القبلة، اشتبهت عليه المسألة الثانية، هذه غير مسألة الخائف، فإن اشتبهت عليه القبلة، اشتبهت عليه جهة القبلة وليس بحضرته من يسأله عنها، اجتهد وصلى، لم يكن بحضرته من يسأله عن جهة القبلة، سواء كان من أهل المكان أو ممن له علم بجهة القبلة، أو ربما يسأله، يقول شخص من أهل المكان يسأله عن جهة القبلة فلا يجيبه، ولا توجد علامة تدل على جهة القبلة، فماذا يفعل؟ قال يجتهد ويصلي، نعم، حتى ولو كان أراد أن يصلي صلاة الجنازة، أو أراد أن يصلي أن يسجد سجدة التلاوة، لا بد وأن يجتهد ويستقبل القبلة بغالب ظنه. قال اجتهد وصلى لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تحرم وصلوا، ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لقد ثبت ذلك في الحديث الذي أخرجه الترمذي وكذلك أخرجه ابن ماجه عن عامر بن ربيعة عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في سفر فتغيمت السماء وأشكلت علينا القبلة فصلينا وأعلمنا، يعني جعلنا علامة إلى الجهة التي صلينا إليها، فلما طلعت الشمس إذا نحن قد صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فأنزل الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن الصحابة اجتهدوا وقت اشتباه القبلة عليهم، وأقر النبي عليه الصلاة والسلام، بل القرآن أقر فعلهم هذا. قال ولأن العمل بالدليل الظاهر، العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه، كأنه هذا الكلام قاعدة نأخذه، قاعدة عامة، العمل بالدليل الظاهر واجب، العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه، يعني الآن الدليل الظاهر هو التحري، يعني عندنا قال الشيخ والاستخبار فوق التحري، يعني الاستخبار فوق التحري، عندنا الدليل الأدنى هو التحري، طلب خبر استخبار طلب الخبر، السين والتاء هنا للطلب، فطلب خبر القبلة فوق التحري، فأدنى الدرجات التحري، درجة بعدها أن أسأل عن القبلة أهل المكان، أهل المحل التي أريد أن أصلي فيه. فلما أفقد أهل المكان أستخدم الدليل الظاهر الذي هو بين يدي الآن وهو التحري. إذن ولأن العمل بالدليل الظاهر واجب عند انعدام دليل فوقه، والاستخبار فوق التحري. إذن طبعا هذا إذا كان المخبر من أهل المكان، أما إذا لم يكن المخبر من أهل المكان ولم يكن من أهل العلم بجهة القبلة لا يلتفت صاحب، لا يلتفت من اشتبهت عليه القبلة، لا يلتفت إلى قول هذا المخبر. كذلك في عندنا مسألة ثانية، ربما يكون مسافرا فيخبره، يخبر هذا المسافر الذي اشتبهت عليه جهة القبلة، يخبره اثنان مثلا أو ثلاثة ممن هو مسافر مثله، يخبرانه أن جهة القبلة إلى هذه الجهة. قال كذلك لا يلتفت إلى قولهم، لما؟ قال لأنهما يخبران عن اجتهاد، وهو قادر على الاجتهاد، فلا يترك اجتهاده باجتهاد غيره. نعم. لذلك لا يجوز للمجتهد المطلق أن يقلد غيره من المجتهدين المطلقين إن صح التعبير، إلا طبعا إن وافق اجتهاده اجتهادهم، فوقتئذ صح له أن يعمل بما اتفقا عليه من الاجتهاد. طبعا هنا في عندنا مسألة كذلك لابد أن نذكرها، وهي أنا عندما أدخل إلى مسجد فأجد محرابا موضوع في المسجد، هل يجوز لي أن أتحرى جهة القبلة مع وجود المحاريب في المساجد؟ قولا واحدا بالاتفاق لا يجوز التحري مع وضعي مع وجود المحاريب. لما؟ قال لأن وضع المحاريب في الأصل، وضع المحاريب في الأصل نعم وضعت بحق، فإذا اجتهدت مع وجود المحراب فأنا بذلك أتهم المسلمين، وكأنني أرمي المسلمين بالبدعة، مع أن وضع المحاريب إنما وضعت بحق وليست بدعة. قال فإن علم أنه أخطأ بعدما صلى لا يعيدها، يعني اشتبهت عليه القبلة فتحرى فوقع اجتهاده إلى جهة ما فصلى، فبعد أن انتهى من الصلاة علم أنه أخطأ الجهة، قال لا يعيد الصلاة. ما هو الدليل؟ الدليل الحديث الذي ذكرناه قبل قليل الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه، حديث عامر ابن ربيعة أنه لما اشتبهت عليه من قبل القبلة صلوا وأعلموا المكان، ثم أخبر النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمرهم بإعادة الصلاة. قال الشافعي رحمه الله تعالى يعيدها، يعني يعيد الصلاة، يعيد الصلاة إذا استدبر، يعني إذا صلى إلى جهة وجعل القبلة خلف ظهره، إذا استدبر يعني القبلة لتيقنه بالخطأ. ونحن نقول ليس في وسعه إلا التوجه إلى جهة التحري، والتخليف مقيد بالوسع. قال الله تبارك وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قالوا إن علم ذلك، يعني علم بخطئه في الصلاة، استدار إلى القبلة وبنى عليه، استدار يعني يبدأ يستدير من جهة اليمين، استدار من جهة اليمين إلى القبلة وبنى عليه، وبنى عليه عليه أي على ما أداه بالتحري أولا، وبنى عليه، فالضمير في عليه راجع إلى ما أداه من صلاة بالتحري. إذا وإن علم بخطئه في الصلاة استدار من جهة اليمين إلى القبلة وبنى على ما أداه بالتحري، الدليل على ذلك قال لأن أهل قباء لما سمعوا بتحول القبلة استداروا كهيئتهم في الصلاة، استداروا كهيئتهم في الصلاة، واستحسنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم ينكر عليهم ولم يأمرهم بالإعادة. طبعا استدارة أهل قباء لما سمعوا لتحول القبلة ثابت ذلك في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر قال بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتٍ، طبعا في رواية أخرى لصلاة العصر، في عندنا أكثر من رواية، رواية في صلاة الصبح ورواية في صلاة العصر، إذ جاءهم آتٍ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، يعني إلى بيت المقدس، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. هنا قال: وكذا إذا تحول رأيه إلى جهة أخرى توجه إليها، يعني وهو في الصلاة ظهرت له أمارة جديدة دلت على أنه يصلي إلى غير جهة القبلة، يعني تبدل اجتهاده وهو في الصلاة. ماذا يفعل؟ يتوجه إلى ما إلى الجهة الجديدة وهو في الصلاة، ويبني على ما أداه باجتهاده أولا. قال: لوجوب العمل بالاجتهاد فيما يستقبل من غير نقض المؤدى قبله، لوجوب العمل بالاجتهاد فيما يستقبل، يعني قال: وكذا إذا تحول رأيه إلى جهة أخرى توجه إليها. لما؟ لأنه يجب عليه أن يعمل باجتهاده فيما يستقبل من الصلاة في الركعة الثانية أو الثالثة أو الرابعة إلى غير ذلك، فيما يستقبل من الصلاة من غير نقض المؤدى قبله، يعني غير أن ينقض الركعات السابقة التي صلىها. قال: لما ذلك؟ قال: وذلك، يعني الفقهاء قالوا الاجتهاد يعني لما لا يجب عليه إبطال ما مضى بل يبني عليه؟ قال: لأن الاجتهاد بمنزلة النسخ، وأثر النسخ يظهر في المستقبل لا في الماضي. يعني مثلا الصحابة الكرام لما كانوا يصلوا إلى جهة بيت المقدس فنسخ استقبال بيت المقدس، هل يجب عليهم أن يعيدوا كل صلوات صلوها إلى بيت المقدس؟ لا، بل أثر النسخ يظهر فيما تقدم فيما يستقبل في المستقبل لا في الماضي. نعم. فلذلك قال: لوجوب العمل بالاجتهاد فيما يستقبل من غير نقض المؤدى قبله. الله، هذا الكلام كل الشيخ ذكره فيما لو أنه شرع، فيما لو أنه اشتبهت عليه القبلة فتحرى واجتهد وصلى. ولم يذكر الشيخ مسألة أن من اشتبهت عليه القبلة وشرع في الصلاة بدون تحري هل صلاته صحيحة أم صلاته باطلة؟ قال الفقهاء: من اشتبهت عليه القبلة فشرع في الصلاة بدون تحري كان فعله أو كانت صلاته موقوفة، فلو أتم هذه الصلاة فعلم بعد فراغه من الصلاة أنه أصاب القبلة، أصاب جهة القبلة، صحت. علم بعد أن انتهى من الصلاة وكان قد شرع بدون تحري، علم أنه أصاب جهة القبلة، صحت صلاته، لأنه تبين أنه استقبل القبلة بيقين، فيثبت جواز صحة الصلاة. لأن الأصل في المسألة مولانا أن نقول بأن الصلاة باطلة، أن الصلاة باطلة لأنه شرع بدون استقبال، بدون تيقن باستقبال جهة القبلة، فلما ثبت أنه أصاب جهة القبلة رجع هذا الفساد. فإن علم، هنا الآن المسألة يتفرع عليها، إن علم وهو في الصلاة ولو لغالب الظن أنه أصاب جهة القبلة، شرع بدون تحري وهو في الصلاة، بغلب على ظنه بعلامة ما، بإخبار مخبر ما أنه يستقبل الآن جهة القبلة، ما الحكم؟ بطل صلاته. ليه؟ قال: لأنه لما شرع في الصلاة كانت حالته ضعيفة، قوية الآن هذه الحالة لما تيقن بجهة القبلة ولا يبنى قوي على ضعيف. وهذه لها مسائل كثيرة. فلو أن الإنسان مضطرب يصلي فرضا اقتدى بمتنفل لا يصح اقتداؤه لأنه اقتداء قوي بضعيف. هنا إذا تفسد صلاته كذلك تفسد صلاة من شرع اشتبهت عليه القبلة وشرع في الصلاة بدون تحرز وانتهى من الصلاة وبعد انتهائه من الصلاة لم يعلم أنه أصاب جهة القبلة. ما الحكم؟ صلاته فاسدة، صلاته فاسدة، ويجب عليه أن يجتهد وأن يعيد هذه الصلاة ما لم يخبره مخبر بعد الانتهاء من الصلاة أنه أصاب جهة القبلة. الله. اللهم صل وسلم. الآن كذلك في عندنا مسألة، لو أن إنسانا تحرى جهة قبلة اشتبهت عليه القبلة وتحرى إلى جهة القبلة، بعد أن تحرى جهة القبلة مثلا تحرى إلى جهة الشمال فصلى إلى جهة الجنوب، يعني صلى إلى الجهة غير التي تحرى إليها، قال لا تجزئه صلاته، لا تجزئه صلاته. إيه نعم. لا تجزئه صلاته وإن ظهر بعد ذلك أنه اتجه إلى جهة القبلة، لا تجزئه. إيه نعم. هذا طبعا عند أبي حنيفة والإمام محمد. أما أبو يوسف قال لا، إن تحرى إلى جهة وصلى إلى خلافها وبعد الانتهاء من هذه الصلاة تبين أنه صلى إلى جهة القبلة صح صلاته. الآن ثم ذكر الآن الشيخ مسألة فقال ومن أما قوما في ليلة مظلمة فتحرى القبلة وصلى إلى المشرق وتحرى من خلفه فصلى كل واحد منهم إلى جهته وكلهم خلفه ولا يعلمون ما صنع الإمام أجزأهم لوجود التوجه إلى جهة التحري. قال وهذه المخالفة غير مانعة كما في جوف الكعبة، أي كما لو صلوا في جوف الكعبة وكل منهم إلى جهة كما في جوف الكعبة. واضح الكلام أظن، والله أعلم. قالوا من علم منهم بحال إمامه تفسد صلاته، من علم منهم بحال إمامه يعني يعلم أن إمامه صلى إلى جهة غير الجهة التي يصلي إليها هو، ما الحكم؟ تفسد صلاته. لما؟ قال لأنه اعتقد أن إمامه على الخطأ، وكذا لو كان متقدما عليه، تفسد الصلاة. ليه؟ لتركه فرض المقام. فرض المقام هو أن يكون إيش؟ متأخرا عن الإمام لا متقدما عليه. باب صفة الصلاة. المراد بصفة الصلاة هنا الهيئة العامة، الهيئة الحاصلة للصلاة بأركانها وعوارضها، يعني أركان النوافل، الآداب، الواجبات، هذا المراد بصفة الصلاة. وإلا معنى الصفة في الأصل هو المعنى القائم بذات الموصوف. قال فرائض الصلاة ستة، فرائض الصلاة ستة: التحريم لقوله تعالى وربك فكبر. هذا قال فرائض الصلاة ستة. الأصل أن يقول فرائض الصلاة ست، لأن الفرائض جمع فريضة والعدد يخالف المعدود، لذلك نقول هنا الفرائض على تأويل فروض، فرائض هنا على تأويل فروض، فكأنه قال فروض الصلاة ستة، فتكون الفروض جمع فرض والفرض مذكر فيكون مع العدد مؤنث، والله تعالى أعلم. يعني التأويل خير من التصغير، والتأويل هنا خير من إيش؟ أن ينسب إمام جليل كالمرجناني إلى الخطأ، ولعله يكون هذا من خطأ النساخ، والله تعالى أعلم. على كل هذا ما قاله شراح الهداية، فرائض هنا على تأويل الفروض. قال فرائض الصلاة ستة: التحريمة أول شيء لقوله تعالى وربك فكبر. معلوم أن التحريم هو جعل الشيء محرما، يعني يكون الشيء مباحا ثم تحرمه على نفسك فتقول حرمته. نعم. وسميت تكبيرة الافتتاح الصلاة، سميت تكبيرة افتتاح الصلاة، أو سمي ما يقوم مقام التكبير تحريمة، قال لتحريمه الأشياء المباحة خارج الصلاة، الأشياء المباحة قبل هذه التكبيرة كانت مباحة، أشياء التي هي خارج الصلاة من أكل وشرب وكلام ونوم، هذه أشياء كانت مباحة فلما كبر صارت محرمة، لذلك سميت هذه التكبيرة تكبير الإحرام بخلاف سائر التكبيرات تسمى تكبيرات الانتقال، تكبيرات الانتقال. نعم. لما كانت هذه التحريمة؟ فهو الدليل على أن تكبيرة الإحرام فريضة، قال قوله تعالى وربك فكبر، وربك فكبر. ما هو وجه الاستدلال بهذه الآية؟ وجه الاستدلال بهذه الآية أن المراد بقوله تعالى فكبر تكبيرة الإحرام، وهذا بإجماع أهل التفسير كما نص على ذلك شراح الهداية. ولا ننسى أن قوله تعالى فكبر هذا أمر، والأمر للوجوب، هذا أمر والأمر المطلق للوجوب، هذا أمر مطلق للوجوب، وغير تكبيرة الإحرام ليس بواجب بالإجماع، تكبيرات الانتقالات ليست بواجبة بالإجماع، فتعينت أن يكون المراد بذلك تكبير الإحرام. نعم. تكون تكبيرة الإحرام ثبتت فرضيتها بالقرآن بقوله تعالى وربك فكبر، وكذلك جاء في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما قوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير، هذا نص، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والمراد تكبيرة الافتتاح، يعني المراد بقوله التحريم والمراد بالتحريمة تكبيرة الافتتاح. الشيخ هنا رحمه الله ذكر تكبيرة التحريم أو تكبيرة الإحرام ولم يتعرض لشروط صحة تكبيرة الإحرام، وقد تعرض لذلك غيره من الفقهاء والمؤلفين وشراح الهداية كذلك ذكروا عددا من هذه الشروط. لا بأس أن نذكر بعض هذه الشروط، شروط صحة التحريمة، لأن تحريمة الصلاة ينبني عليها الصلاة كلها، فإذا حصل خلل بتكبيرة الإحرام هذا الخلل ينجر إلى سائر أركان الصلاة وسائر أجزائها، فيحكم ببطلان الصلاة إذا كانت تكبيرة الإحرام غير صحيحة. فمثلا من شروط صحة التحريمة الإتيان بالتحريمة قائما قبل انحنائه إلى الركوع، قبل انحنائه إلى الركوع. طبعا لو أنه انحنى، لو أنه أتى بها بعد انحنائه قليلا لا يضر هذا الأمر. أما إذا أتى بتكبيرة الإحرام وكان إلى الركوع أقرب، وكان إلى الركوع أقرب لا يصح إتيانه، لا يصح، لابد أن يكون إلى القيام أقرب، لابد أن يكون إلى القيام أقرب. إذن الشرط الأول الإتيان بالتحريمة قائما قبل الحناء إلى الركوع. كذلك من شروط صحة التحريمة أن ينطق بها بحيث يسمع نفسه، أن ينطق بالتحريمة بحيث يسمع نفسه، يعني أن يجهر، عفوا استغفر الله، أن يسمع نفسه، إيه نعم، لا أن يجهر بالتحريمة، لأنه عندنا جهر وعندنا مخافتة. الجهر حقيقته كما ذهب إلى ذلك أكثر المشايخ وهو الصحيح، الجهر حقيقته أن يسمع غيره ولو واحدا بجنبه. أما المخافتة أو عفوا قال ولو الثاني اثنين، أما من بجنبه إذا سمع لا يكون جاهرا، لا يكون جاهرا. ليه؟ قال لأن المخافة هي أن يسمع نفسه وربما أسمع من بجانبه. أما حد الجهر أن يسمع من بجانبه ومن بجانبه والثاني ممن يليه، الثاني ممن يليه حتى يسمى هذا حتى يسمى جهرا هنا. لذلك قال بعض الفقهاء، قال بعض الفقهاء لا تجزئه تكبيرة الإحرام ما لم تسمع أذناه ومن بقربه، لا تجزئه تكبيرة الإحرام حتى تسمع أذناه ومن بقربه هنا. الله. هناك مسائل كثيرة تتعلق بالسماع يعني ليس الآن مجال ذكرها، ولكن يعني هناك أشياء كثيرة حكمها يتعلق بالسماع. فمثلا ما نذكر بعض منها، فمثلا القراءة، قراءة الفاتحة وأنا أصلي لا تصح القراءة ما لم تسمع أذناي القراءة، قراءة السرية والتشهد، الأذكار في الصلاة، الأذكار عموما خارج الصلاة، إذا أنا لم أسمع الذكر لا أسمى ذاكرا، لا أسمى ذاكرا. كذلك أن إنسان طلق زوجته ولم يسمع هو لفظ الطلاق، لا نطلق زوجته. كذلك إنسان حلف يمينا ثم استثنى، إذا لم يسمع الاستثناء لا يصح هذا الاستثناء. إنسان مثلا نطق بكلمات الكفر، نطق بكلمات الكفر، هنا فيها خلاف نطق كلمات الكفر، لأن من نوى الكفر كفر وإن لم ينطق بكلمات الكفر، هذه فيها خلاف. إذن السماع ليس شرطا فقط لتكبيرة الإحرام، السماع شرط لكثير من العبادات التي يجريها الإنسان على لسانه، وشرط لكثير من الأشياء والأحكام التي الأفعال التي تصدر من الإنسان. كذلك من شروط صحة تكبيرة الإحرام أن تكون بالعربية، وذلك للقادر عليها. أما إن عجز عن تكبيرة الإحرام بالعربية لا مانع من غير العربية. كذلك عندنا من شروط صحة تكبيرة الإحرام، وهذا أمر هام جدا، أن لا يمد الهمزة في لفظ الجلالة، كأن يقول الله أكبر، واضح؟ فإذا مد الهمزة ما صح شروعه في الصلاة، وبالتالي كانت صلاته باطلة. كذلك الباء في أكبر، من الناس من يشبع حركة الباء يقول الله أكبر، ما صح شروعه في الصلاة. وكذلك في تكبيرات الانتقالات، لو قال مثلا ينتقل الآن من القيام إلى الركوع فقال الله أكبر، تبطل صلاته. ليه؟ قال لأن أكبر قيل اسم أسماء الطبل، وقيل اسم أسماء الشيطان، نعم، فلا يصح شروعه للصلاة وتبطل صلاته إن حصل في بدايته في أثناء الصلاة. أما إن حصل هذا إشباع الباء أو مد الهمزة في لفظ الجلالة، إن حصل في تكبيرة الإحرام لا يصح شروعه في الصلاة. الله. كذلك صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، من شروط تكبيرة الإحرام، وهذا يعني ربما يفعله بعض الناس، إسقاط الهاء من لفظ الجلالة، يقول الله أكبر، يقول هكذا الله أكبر، فلا ينطق بالهاء من لفظ الجلالة، فلا يصح شروعه للصلاة لتكبيرة الإحرام. نعم. الله. إلى غير ذلك من الشروط التي ذكرها الفقهاء، يعني هذا ما استحضرته الآن، وهذا أظن يعني ما يحتاج إليه طالب العلم مبدئيا. يعني إذن قال الشيخ رحمه الله: فرائض الصلاة ستة، تكبيرة الإحرام أو التحريمة في قوله تعالى وربك فكبر، ثم قال والقيام، يعني من شروط من فرائض الصلاة الفرض الثاني الركن الثاني من أركان الصلاة القيام، طبعا وهو ركن في غير النفل، وهو من الأركان المتفق عليها في الفرائض والواجبات. ما هو حد القيام؟ حد القيام الانتصاب مع الاعتدال، يعني عندنا القيام في الحقيقة نوع صح التعبير، القيام إما أن يكون تاما أو أن يكون غير تام. القيام التام هو الانتصاب مع الاعتدال، هذا اسمه قيام تام. أما القيام غير التام هو الانحناء القليل. كيف نعرف القليل؟ الانحناء قليل والانحناء كثير. الانحناء القليل قال بحيث، ضبطها الفقهاء، بحيث إذا مد يديه لا ينال ركبتيه، ما دام إذا مد يديه لا ينال ركبتيه هذا الانحناء قليل، وهذا القيام ناقص وصحيح غير تام وهو صحيح. إذا القيام دليل كون القيام ركنا أو فرضا من فرائض الصلاة قوله تبارك وتعالى، بقوله تعالى وقوموا لله قانتين. وجه الاستدلال بهذه الآية أن الله تبارك وتعالى أمر بالقيام، والأمر المطلق للوجوب، ولا يوجد في الصلاة أو لا يوجد خارج الصلاة، لا يوجد خارج الصلاة قيام واجب لا يوجد خارج الصلاة بالإجماع، لا يوجد خارج الصلاة قيام واجب، فكان المراد بقوله تعالى وقوموا القيام في الصلاة ضرورة، وقوموا لله قانتين. إيش يعني قانتين؟ يعني العلماء فيها في ذلك أقوال، منهم من قال قانتين خاشعين، منهم من قال قانتين يعني مطيعين إلى غير ذلك من الأقوال، ومنهم من قال قانتي القنوت بالتاء هو طول القيام في الصلاة، طول القيام في الصلاة، والله تعالى أعلم. طبعا القيام الذي هو مشروع في الصلاة أن يكون على القدمين، أما لو قام إنسان على قدم واحدة فقط بدون عذر ما الحكم؟ بالاتفاق هذا مكروه، يكره القيام على قدم واحدة في الصلاة بدون عذر هنا. وقد نبه بعض الفقهاء أنه ينبغي أن يكون بين القدمين أثناء الوقوف، بين القدمين أن يكون مقدار 4 أصابع اليد، وعلل ذلك بأنه الأقرب إلى الخشوع، لأنه الأقرب إلى الخشوع. لما علل الفقهاء بأنه ينبغي أن تكون المسافة بين القدمين أثناء القيام 4 أصابع، أصابع اليد، علّوا ذلك بأنه أقرب للخشوع، نفهم من ذلك أن الواحد منا يقف في الصلاة يعني ويجعل المسافة بين قدميه المسافة التي تجعله خاشعا في الصلاة، ما لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل أو قول أو عن الصحابة والتابعين بتحديد هذه المسافة، والله تعالى أعلم. الله. روى أن الصحابة أو أن غيرهم أثناء الصلاة ألصقوا الكعاب بالكعاب، روي أنهم ألصقوا الكعاب بالكعاب. المراد بهذه الرواية، ننبه عليها كي لا يلتبس الأمر، المراد بهذه الرواية أنهم لما صلوا جماعة، يعني إذا ردنا أن نصلي يا جماعة نلصق الكعب بالكعب، يعني كل واحد منا يقوم بجانب صاحبه الآخر ويلصق كعبه بكعب من قام بجانبه. طبعا معلوم أن القيامة ركن في حق القادر عليه، في حق القادر عليه وعلى السجود. انتبه، هنا لابد من التنبيه إلى هذه المسألة، القيام ركن للقادر على القيام وللقادر على السجود، فلو قدر على القيام وعجز عن السجود ما الحكم؟ ندب إيماؤه قاعدا، ندب المندوب في حقه أن يجلس، هو قادر على القيام ولكنه عاجز عن السجود، سقط القيام في حقه، بل المندوب الأفضل في حقه أن يقعد، الأفضل في حقه أن يقعد وأن يومئ قاعدا لقربه من السجود. قلنا سقط عنه السجود ليه؟ لأن القيام شرع وسيلة إلى السجود، والسجود أصل، السجود أصل، لأنه شرع عبادة بلا قيام، والقيام لم يشرع عبادة وحده، فشرع القيام وسيلة لتحصيل عبادة السجود، فلما عجز عن السجود سقط عنه القيام. وهذا بالاتفاق عندنا، هذا بالاتفاق عندنا. أما الشروع، السجود لم يشرع، القيام لم يشرع عبادة، وإنما الذي شرع عبادة هو السجود. لذلك الفقهاء قالوا من سجد لغير الله فقد كفر، ولم يقطع ولم يقول من قام لغير الله يكفر. الإنسان قام احتراما للإنسان لا يكفر، أما لو سجد لإنسان يكفر. هنا في عنا مسألة ونختم بها الدرس، وهي لو أن إنسانا يعلم من نفسه أنه لو ذهب إلى المسجد ليصلي مع الجماعة يرهق نفسه فيضطر إلى الصلاة قائدا، يعجز عن الصلاة مع الجماعة قائما، ما الحكم؟ قال يصلي في بيته قائما. إن يقول يعلم من نفسه أنه إن صلى في بيته يصلي قائما، وإن ذهب للمسجد يصلي قائدا، ما الحكم؟ قال لا، يصلي في بيته قائما، صلاته في بيته قائما أفضل من صلاته في المسجد قائلا، وذلك لأن القيام فرض بخلاف الجماعة فهي سنة مؤكدة، وقيل هي واجبة. الله. ثم قال والقراءة لقوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نقف هنا والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا وعافنا واعف عنا واقبلنا واحفظنا بأسرار الفاتحة.